وهذا اللفظ الآن الطاغوت يشيع على ألسنة من؟ الخوارج كثيرا، على ألسنة التكفيريين وعلى ألسنة القطبيين وغيرهم، دوما يسمون حكام المسلمين بأنهم طواغيت. ولا شك أن هذا من المجاوزة في اللفظ، مجاوزة عظيمة. لماذا؟ لأنه كما قلنا لكم الطاغوت معناه الذي يعبد من دون الله برضاه، هذا هو المعنى، الذي يعبد من دون الله برضاه هذا الذي يسمى طاغوتا. نعم. ويطلق على الطاغوت أيضا يعني كما فسره يعني بعض السلف، عمر رضي الله عنه فسر الطاغوت بالساحر، فسر الطاغوت، فسر الطاغوت بالشيطان والعياذ بالله. نعم. فإذا المعنى الجامع ما ذكره ابن القيم، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع بقيد إيش؟ بقيد الرضا. قال: فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، والمعبود مثل الأصنام، والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله إذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له، ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له. يأتون إلى المحرمات البينة فيقولون للناس يا حلال، وليس كما يفعل الآن الأمراء والملوك والرؤساء وغير ذلك في معاصي موجودة في المجتمع تنشر. هل هم يستحلونها استحلال عقدي؟ لا، إنما هم يستحلونها بالفعل، كما لو وجدت مثلا خمارة أو غير ذلك، هذا لا علاقة له بهذه التسمية. لا يسمى طاغوتا إذا كان يستحل المعصية بالعمل، وإنما إذا كان يستحل المعصية بالاعتقاد ساعتئذ هو الذي يطلق عليه الطاغوت، يعتقد حل ما حرم الله. إذا اعتقد حل ما حرم الله، ولذلك لما ذكر هنا يحرمون ما أحل الله من أجل تحريمهم له، يأتون يقولون للناس هذه المعاصي حلال افعلوها فيطيعونها، هذه الأشياء حلال افعلوها فيطيعونها. هنا صاروا إيش؟ صار المطيع طاغوتا والمطاع طاغوتا، أو يقال المطاع طاغوت والفاعل تابع له، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت أسماء أصنام ولم يقل إنهم طواغيت. ودلالة الآية على التوحيد أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله، ومن الطواغيت التي تعبد من دون الله إن ذهبت الأصنام الآن ولا نرى أصنام تماثيل تعبد من دون الله بين المسلمين، وإن كان هذا موجود في أمم الكفر وعند البوذيين وغيرهم يعبدون الأصنام، لكن في المسلمين لا نرى واحد الآن يصلي بصنم، ولا نرى واحد مثلا الآن يتمسح بصنم، ولكن نرى ما هو مثله أو أشد، ألا وهو عبادة القبور والتمسح بالقبور وشد الرحال إليها واعتقاد البركة في أماكنها واعتقاد فضيلة العبادة في أماكنها والنظر لها ودعاء أصحابها والتوسل بهؤلاء الأموات. هذا لا يختلف أبدا عن عبادة إيش؟ عبادة الأصنام الصريحة.